يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على الزوج أن يحجج زوجته حجة الإسلام؟ لا، لا يجب عليه وليس عليها حج إلا إذا استطاعت من مالها، إذا استطاعت هي من مالها، قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. لكن لو بذل لها ذلك أو بذله غيره لها صارت مستطيعة بما أعطاها هذا الغير. أما إذا لم تجد ولم تعطى شيئا فلا يجب عليها حج.